يقول السائل أنه يعمل موظف في شركة ويخصم من راتبه 20% تسمى ضرائب، وهذه إجبارية، هل تعتبر هذه من الزكاة حيث أنها تصرف في مصالح الدولة؟ لا، هذا يؤخذ منك بحكم آخر بينك وبين دولتك وحسب أنظمة، هذا لا يعتبر زكاة. الزكاة ما دفعته أنت أو أخذ منك باسم الزكاة. لو أن الدولة بعثت عمالا وأمرتهم أن يجبوا الزكاة من الناس، نعم، وأما على ما ذكرت فهذا شيء آخر. فالزكاة ما أخرجته بنية الزكاة، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، فأخرجها بنية العبادة في وقتها، وعلى أن تحصيها ولا تقصر فيها، ويكون الزيادة أولى من النقص، لأنك إذا زدت ستجد ذلك عند الله، فإياك والنقص. نعم. يقول السؤال: صحيح أن الزكاة فرض في مكة؟ إيش؟ يقول: هل صحيح أن الزكاة فرض في مكة؟ لا، الزكاة فرضت في المدينة، ما فرض في مكة بعد التوحيد إلا الصلاة، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت بقية أركان الإسلام وشعائره وشرائعه من الأذان والإقامة والجهاد والزكاة والصوم والحج والعمرة، كل هذا ما فرض إلا في المدينة. يقول: هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته إلى ابنه أو ابنته أو أخيه أو أبيه؟ لا، هؤلاء الذين لا يعطون الزكاة، هؤلاء إذا كانوا محتاجين فأنفق عليهم من مالك، فأنت مسؤول عنهم كما أنهم مسؤولين عنك. لا يخرج الزكاة الإنسان لا لأصوله ولا لفروعه. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأبناء والبنات وأولادهم، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. إذا كانوا بحاجة فأنفق عليهم من حر مالك. يقول السائل: قلتم لابد أن تكون البهائم غيرها ترعى في البر، يقول: إذا لم يكن هناك بر في بلدنا فما المقصود؟ لا تسمى سائمة إلا إذا كانت في البر، فإذا كنت تعلفها فلا تخلو، إما أنك تبيع وتشتري فيها فهذه عروض تجارة، وإذا كنت تربيها للدر والنسل فقط فإن الزكاة تكون فيما ينتج منها، يعني فيما تبيع من الحليب مثلا والسمن وغير ذلك من أولادها، هذا زكاته على حسب قيمته أيضا. إذا تم الحول تحصي ما عندك من قيمة هذه الأشياء، من أجار بيت، أجار عمارة، أجار أرض، كل هذا تحصيه في آخر العام مع رواتبك إذا كنت موظف إلى آخر. يقول: إذا كانت تأكل من المزرعة أو تأكل من جوار البيت وهذا هو أكلها طوال السنة، هل تعتبر هذا سائمة؟ لا تعتبر سائمة، التي تأكل من المزرعة ومن جوار البيت هذا لا تعتبر سائمة، لا تعتبر سائمة إلا إذا كان ترعى في البر غالب الحول، وأما إذا كانت تأكل في البيت في المزرعة هذه تعتبر غنية من المال، فإذا كنت تستفيد من سمنها من أولادها من ما ينتج منها من البان وغيرها، فكما قلنا إذا تم الحول تحصي ما عندك من الأموال بغض النظر عن مصدره من أين جاء. أجار بيت نتيجة أو قيمة لما يحصل لك من هذه البهائم، قيمة أشياء تبيع وتشتري فيها، كله هذه تزكى قيمتها. قل السائل رزقت بولد والحمد لله وقد قمت ذبح العقيقة في اليوم الثالث بعد ولادته ولم أكن أعلم بجواز ذبحها في اليوم السابع، هل فعلي فيه شيء؟ لا ليس فيه شيء، السنة أن يكون يوم 7 أو 14 أو 21، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج إن شاء الله. قل هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الضحى؟ نعم، التطوع المطلق ما ورد فيه شيء من المنع، وأما الذي يعني لا يشرع له إذا كان يقصر من أجل السفر تسقط عنه الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها إلا الوتر وسنة الفجر، فإنها لا تسقط ولا تترك لا حضرا ولا سفر. وأما التطوع المطلق مثل صلاة الضحى أو سنة الوضوء هذه لا تسقط، يعني ولا مانع من كونك تصليها لأنك صليتها رغبة حرص وطمع منك في الحصول على الخير، لكن الفرائض لما كنت تقصرها فمن باب الأولى أن لا تطالب بالنوافل الراتبة، كما قال أحد الصحابة لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، كيف أقصر الصلاة وأصلي سنتها إلا سنة الصبح كما علمنا والوتر كذلك. يقول السائل هل يجوز تحمير المصحف في الجوال؟ يجوز إذا التزمت بحفظه وصيانته فلا تدخل به دورة المياه، لأن هذا مما يوجب عليك الاحتراز من دخولك به في دورة المياه، كما أني أذكر أناسا يجعلون نغمة جوالاتهم آيات قرآنية أو أذكار أو أدعية، فهذا مخالف للشرع للسنة، لأن فيها امتهان لها. ربما أيضا اتصل بك أحد وأنت في الحمام فيكون الجوال فيه الآية فتتلى وأنت في مكان لا يليق بهذه الآيات وهذه الأذكار، اجعل أي نغمة غير محرمة، لا موسيقات ولا أغاني محرمة، فالطرق واسعة. نعم. يقول السائل ما حكم لبس الحزام وبه سستة مخيطة للمحرم ترك لحفظ المال ووثيقة السفر؟ هذا لا يضر ما دام أنك لبستها من أجل تشد إزارك وتحفظ نفقتك مثل الكمر، فلا بأس به أن تلبسه، إنما المقصود ما تلبس سراويل فنائل ثياب أو شيء على رأسك أو تلبس إزارا مخيطا على صفة تنورة مثلا على عصف السروال أو تلبس إزارا كذلك. وأما كونه مشكوك مثلا وخيطته هذا لا يضر. المقصود انك ما تلبس الثوب يعني الإزار على صفة مخيط، بل تلفه على جسمك لف وتربطه بأي وسيلة، تربطه بنفسه بالكمر بالسبتة بخيط بأي شيء ما في معنى. قال سالم: امرأة تدعي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترقي الناس، فما حكم ذلك؟ أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رآه على صفته التي ثبت بيانها في الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة. ليس مجرد ما يقال أنه في خياله أنه رأى النبي يعتبر قد رأى النبي، لا، الذي يثبت فيه الأجر والثواب والوعد الصادق: من رآني في المنام فكأنما رآني يقظة، هذا إذا رأيته على صفته الثابتة في الأحاديث. وأما كونه يأمر أو يدعي أنه أمره بشيء، فإن كان بشيء لم يثبت بالكتاب والسنة فلا قبول، لأنه ما في تشريع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما إن كان أنه رآه على الشرط الذي عرفناه، ومن ذلك أنه حثه على شيء عموم، على عمل صالح ليس فيه شرع جديد ولا تشريع جديد، فلا بأس بذلك. يقول: هل يصلى ركعتين أو أربع ركعات بين الأذان والإقامة بين الأذانين يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك، لأنه الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، وبين الأذانين في الجمعة ما في مانع، إنما الممنوع إذا أذن للجمعة الأذان الثاني وقد جاء الإمام، فهذا لا يجوز لك أن تقوم وتصلي، بل عليك أن تجلس وتصغي. لكن لو دخلت والإمام يخطب صلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس، ولا تكلم ولا أحد ولا تسلم عليه. قل يصلي أربعا أو اثنين؟ لا ركعتين وتوجز فيهما أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: هل صليت ركعتين؟ لما دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. قل: بين الأذانين يصلي أربع أم اثنين؟ كيف وما في تحديد، لأن الأذان الأول ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهو حق، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام نأخذ بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. لكن إن صلى ركعتين أو أربعة أو أكثر لا بأس به، المهم أنه إذا أذن الثاني يجلس ويصغي. سأل: يرجو منكم أن تدعو له بأن ييسر الله له الزواج. اللهم ييسر له الزواج ووفقنا وإياه لما تحب ويدر، نسأل الله التوفيق الجميع. نعم. يقول السائل: زوجتي لم تصم العام الماضي لأنها كانت مرضعة، هل تصوم هذا العام أم تقضي الماضي وعليها كفارة؟ ما شاء الله، طول السنة لما قضت، على كل حال عليها أن تصوم. المرأة التي أفطرت شهر رمضان ثم لم تقضيه حتى الآن، فإن كانت تركته وهي قادرة على الصوم فقد أثمت، وارتكبت بذلك جرما عظيما لتأخيرها القضاء مع القدرة. ثم عليها أن تصوم إن شاء الله هذا العام شهر رمضان في وقته، ثم تقضي الشهر الثاني الذي فات، وتطعم عن كل يوم مسكين مقابل فطرها وعدم صيامها وهي قادرة، مع التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا. ثم إن الرضاعة اليوم ما أظنها عذر كافي للإفطار، لأن الرضاعة الصناعية الآن قامت مقام الرضاعة الطبيعية، فلا ينبغي للمرأة أن تفطر من أجل الرضاعة، بل ترضع طفلها من صدرها وبالرضاعة ولا تفطر من أجل ذلك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.